سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم افتح لنا رمضان بعظيم رضوانك والعتق من نيرانك. اللهم افتح لنا رمضان بعظيم رضوانك. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا بدأنا رمضان بذنوب كثيرة وأعمال سيئة عديدة، فاللهم اغفر لنا في رمضان جميع ذنوبنا والآثام. اللهم إن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن بين يديك نتوب إليك فاقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، وآمن روعتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. نستهديك فاهدنا، نستطعمك فأطعمنا، نستغفرك فاغفر لنا، نتوب إليك فتب علينا، نستغيثك فأغثنا، نستجيرك فأجرنا، نحتمي بحماك فآونا، نتوكل عليك فاكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم ارزقنا من الإخلاص والإحسان ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واهدنا بهداك، واهدنا بهداك، وأسعدنا بتقواك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم قض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم نفس الهم عن كل مهموم، وقض الدين عن كل مدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا،